كان يا جماعة بالمحاضرة اللي فاتت إنه رح تمشي النافج عن طريق الكلاس لحاله صح؟ حكينا في guided plane. guided plate. أوكي guided plane والguided plate إيش؟ إيش على السن وإيش على الكلاس؟ بالضبط. And sometimes we can make the denture even without the class. صح؟ إذا أنا كان عندي frictional retention. هلا يا جماعة طلعوا أنا مش هنا كان في عندي أسنان. إذا أنا حضرت proximal service والproximal service. وكان 100% بارالل بقدر احط دنشر بدون ما احط كلاس بات لكن انا ما بضمن ايدي كآلم انا عم بحط السن بايدي مش بآلم فمشان هيك بضيف كلاس بات لانه هون وهون بصير عمليه فريكشن مزبوط لانه لما يصير في احتكاك بتخلي الدنشر صعب انه يطلع انا لو بضمن شو ما بحط كلاس لو بضمن انه السيرفيسز تبعيت الدنشر والسن اللي انا حضرته 100% بارالل بيرفكت وي دونت لوك ات ذا كونفنشنال كلاس ان ذا ار بي اي از ذا اونلي سورس اوف ريتينشن ذير ار اذر تايبس اوف ريتينشن حكينا الريتينشن في اندايركت ريتينشن اندايركت ريتينشن عن طريق ايش بيجي عن طريق الريست الانتيريور مشان تمنع الروتيشن نوعين من الريتينشن دايركت ريتينشن بيجي عن طريق الدايركت ريتينر الكلاس بات واندايركت ريتينشن يدينا بيجي عن طريق الكلاس معي انت والدايركت عن طريق الكلاس الدايركت الدايركت عن طريق الكلاس بات والاندايركت عن طريق الريست الاندايركت يعني انه ما يلفش الدنشر هلا كل حكينا عن الاندايركت خلصنا الدايركت الدايركت قبل شوي خلصناها الكلاس بات سواء كان ستريس ريليزنج او نون ستريس ريليزنج الان نحكي عن الاندايركت الان the biomechanical principle in RBD are different from that of complete denture لأن RBD are usually supported by teeth and mucosa هلا الكمبليت فقط supported by mucosa لكن هون في عندنا teeth ومucosa different compressibility هاي هي المشكلة اللي طلع منها خلالها RBD عشان هو حل المشكلة ولا حلينا المشكلة اللي different بالcompressibility هاي مشكلة حلناها الفرق بين ضغاط الميوكوزا والأنسجة النجوم لا نطلع هاي بي دي ال انضغاطها 0.2 برجع بحكي هاي ميوكوزا انضغاطها 2 أوكي. الفرق بالانضغاط 10 تايمز هذا يجي سؤال حكينا استخدمنا حتى حلينا هاي المشكله الار بي اي سيستم او الار بي اي سيستم او كومباينيشن كلاس كلياتهم هذول ستريس ريليزنج لا نطلعوا ار بي دي ار سبورتد باي تيث اند ادنتولاس ميوكوزا الآن حكينا ما في RBD إلا يعمل ضرر مش هيك حكينا؟ ما في RBD إلا بيعمل ضرر لأنه RBD بضغط على أنسجة وعلى أسنان فبالتالي أنا بخط وظيفتي إني إيش أعمل؟ أضغط الأسنان ضمن physiological tolerance يعني قد ما بتتحمل الأسنان مش أكثر من 0.2 أوكي؟ الدفرنس بالcompressibility أنا حتى مع RBA وحتى مع RBI انا بضل عندي السن ينضغط اوكي بعمل ديسنجيج بس مش فولي ديسنجيج لانه اذا كان فولي ديسنجيج الدنشر فلت اوكي اذا بضل في عندنا ضغط على الاسنان لكن مش هذاك الضغط الكبير يعني في ديستركتيف للار بي دي دائما فيه مينيمال اماونت اوف ديستركشن اذا كان 100% مصنوع اذا كان مصنوع 100% صح الا اذا في عندنا ليتل اماونت اوف ديستركشن تعرفوا دائما انا حكيت لكم الار بي دي يسمى اكستراكشن فورسبس لكن ايش بطيء وضحت كيف بعد فتره يعني انا اذا اعطيت مريض ار بي دي بعد 20 سنه سنه بيقعد لحاله يعني اذا بدي اخلع سن بدون ما اعطي بنج بعطي ار بي دي واخليه يروح ورجع لي بعدين اوكي هي معناها طيب نو ميكانيزم to neutralize all composite force affecting the denture هاي كله حكيته السلايد حكيت انه احنا ما في عندنا طريقه ان نخلي كل هاي الفورسز نيوترلايز انا الار بي اي عم بحاول اخفف الدمج فقط الان however design philosophy احنا هدفنا كدنتست ان نخفف الدمج انه نجعل الفورسز within physiological tolerance يعني فقط تحتملها الانسجه والاسنان هاي الفورسز طيب شايفين هاي يا جماعه هاي it is our job to minimize والحركات هاي كلها اللي ورا انطلقوا الان if we compare ما بين ال BDL حكينا 0.2 صح؟ هاي ال BDL والميوكوزا 2 هذا بنسوي نوت توث بون توث بون partial denture are almost entirely supported by teeth. لأن هذا التوث بون صح؟ بكون مستند على أسنان. الآن إذا كان everything supported by teeth في عندنا فرق بالcompressibility؟ لا. وين المشكلة تنتج؟ بين الميوكوزا والأسنان صح؟ بالتوث تشو بون هون الproblems. طيب هلأ إذا كان عندنا class 3 mode 1 عادي هو مود 1 كمان باوندد صدل كلاس 3 مود 2 كلاس 3 مود 3 كلاس 3 مود 1000 نفس الشيء هو توث سبورتد لكن احنا عندنا مشكله بتطلع وين طلع توث سبورتد كلاس 3 ديرايف سبورت يعني بيجي سبورت من الاباتمنت فورسز دايركتد اكسيال هيها بتروح على البي دي ال مباشره توث بون يعني كلاس 3 سن هون وسن هون دكتور طيب التوث توث تيشو هلا التوث لا بحالة انه يكون في اثنين وانا بكون القوة متعادلة راح يصير في دي في السوسكال راح يصير في ديستركشن لان انا بضغط البي دي ال ما انا بضغط البي دي ال اي ضغط على البي دي ال راح يعمل ديستركشن بس هنا هون عندنا مينيمال ديستركشن مقارنة مع التوث تيشو فمشان هيك ما في ار بي دي الا في ديستركشن خلينا نشوف اورينتيشن للبيريدونتال ليجامنت فايبرز حكيت لكم البيريدونتال ليجامنت فايبرز بتكون اوبليك صح؟ كلاس 3 هو احسن ديزاين اني انا اعمل له ار بي دي لكن بالكلاس 1 وكلاس 2 ديستركشن بيكون كثير كبير فبس بدي استخدم ستريس ريليزن مشان اخفف الديستركشن دائما بتقول انه على الليجي توث انه احسن من دون تشوفه يس دائما هي دائما قاعده توث احسن لا خليكم معي الان البيريدونتال ليجامنت فايبرز هي اوبليك مشان هيك انا اذا اجي بضغطها الفورسز كلياتها راح تتوزع على اللونج اكسس تبع السم كلياتها راح تصير الفورسز تيجي وتتوزع على اللونج اكسس الان لما يكون في عندي سم وحواليه بيريدونتال ليجامنت الان اللودنج يعني الفورسز اللي بتيجي توليريتد ابروكسيميتلي 17 مره احسن من النون اكسيال لودنج يعني انا عندي بما انه في عندنا بيريدونتال ليجامنت فايبرز هاي البيريدونتال ليجامنت فايبرز بتحاول تخلي كل الفورسز على الاكسيال على محور السن الان الفورسز افضل ما يمكن تكون اكسيالي اذا كانت عندنا الفورسز اكسيالي السن بتحملها 17 مره اكثر من هوريزونتال فورسز وضحت هاي سؤال بيجي سؤال دايركت انه قديش انا اذا كان عندي اكسيال فورسز محتمل اكثر من الهوريزونتال فورسز 17 مره طيب but when we talk about the class 3 interim RBD هلا الكلاس 3 interim RBD هو tooth tissue ولا soft ولا tissue ولا tooth هو interim الانترم هو acrylic والacrylic لا tooth ولا tissue أول نوع اللي هو اللي فيه الأصبات الروت وير كلاس اللي ما يبوش مثل أول نوع درسناه هو التوث تيشو انترم الآن إذا كلاس 3 انترم وكلاس 1 وكلاس 2 ولونج سبان كلاس 4 فيهم مشاكل فيهم مشاكل ليش؟ لأنه كلياتهم تيشو فيهم تيشو هذا كلياته تيشو وكلاس 2 وكلاس 1 ولونج سبان كلاس 4 توث تيشو لانه يعني بنعتمد على التيشو بس يس التوث يعني التوث تيشو اللي هو مش شافي ده بس تيشو اللي هو شافي لا هذا تيشو يا زهره تيشو يعني انا بضغط الانسجه اذا ضغطت الانسجه بعمل مشاكل لان الانسجه كومبريسبل انا بدي اضغط الاسنان اذا كان عندنا توث سبورتد معناته انا ضغط اسنان معناته ممتاز اذا كان توث تيشو معناته في عندنا فرق بالكومبريسبيليتي إذا كان كله تيشو معناته أنا ضغطت الأنسجة كتير صح؟ طيب There are specific axis of rotation because partial denture combined support from the soft tissue and from the teeth اللي حكيت لكم عنه إذا كان عندنا هون تيشو بده يصير في عندنا axis of rotation محور دوران فقط الآن There are usually a differential movement between the soft tissue and the teeth وهذا يؤدي إلى rotation لأنه هاي حكيناها بتنضغط 2 ملي وهي بتنضغط 0.2 كلها ياتوا بلف على نفس الفكرة طيب الان في عندنا 3 dimensional movements. انا الدنشر الاكريليك اللي هو الكروم كوبالت بارشل دنشر بتحرك في 3 اتجاهات معين. اول اتجاه we have to imagine the movement of the denture in three dimension, not just the long the normal axis of rotation. اول اتجاه الاتجاه لف دوران الدنشر اول اتجاه rotational movement in the sagittal plane. السجيتال بلين هيو مع السجيتال سوتشر هذا السجيتال سوتشر السجيتال بلين مع السجيتال سوتشر. الان محور الدوران اللي هو الفالكرم الفالكرم لاين هو عبارة عن ميديولاترال هوريزنتال اكسس هيو محور الدوران بدي اياك تفرق انه الدنشر كيف بلف ومحور الدوران وين الدنشر بلف بالسجيتال محور الدوران ميديولاترال ما هو الدنشر بده يلف حوالين محور الدوران اذا هاي الحركة it is toward or away from the tissue لما يقول الدنشر فولي سيتد صح؟ لا الدنشر بده يلف بالسجيتال السجيتال يعني هذا الاتجاه صح؟ بده يلف حوالين محور دوران هوريزنتال فأنا إذا لف هيك معناته راح عن أنسج الدنشر وإذا لف هيك معناته راح عن الأنسج شو ما في دنشر ما جبت دنشر مش موجود لا والله الدنشر مش موجود لان خليكم معي الان هاي الحركه toward or away from the residual ridge الان تخيل هذا الطقم موجود في فم المريض ولف فيه هيك هيك بسكر على الانسجه هيك بروح على الانسجه وهيك بعد على الانسجه هيها الان it is the most significant movement for us كدنتست ليش لانه بتروح على الانسجه بتعمل تروما او اذا راح على الانسجه فقد الريتنشن فهي اهم حركه بالنسبه لنا الهوريزنتال محور الدوران لانه اي شيء بده يلف بده يكون حواليه محور دوران او بده يلف حواليه محور دوران طيب الان نوع الحركه الثاني روتيشنال موفمنت ان ذا فرونتال او كورونال بلين هذا الفرونتال سوتشر هاي رح تيجي اسئله على الثلاث شغلات اول حركه بالسجيتال حوالين ميديولاترال الحركه اواي اور توورد الانسجه الان ثاني حركه اللي هي في الكورونال الان لما يكون في عندنا كورونال معناته محور الدوران هو هوريزونتال انتيريو بوستيريور مش هوريزونتال ميديولاترال هيك هوريزونتال انتيريو بوستيريور لانه الدنشر هيك بده يتحرك مولر ومولر هيك بده يتحرك فبده يتحرك فروم سايد تو سايد صح This movement is from side to side. أول حركة toward or away from the tissue. ثاني حركة from side to side. في الكورونا مش هي كورونا الحركة؟ محور الدوران anterior posterior. صح؟ يعني هي بتتحرك حسب الشيء المربع هذا ال هذا المربع شايفينه هذا المربع اتجاه حركة الطقم شوف العتلات وهذا محور الدوران عتل السؤال بيجي إذا الطقم اتحرك في الكورونال بلين محور الدوران وين بيكون؟ هوريزونتال انتيريو بوستيريور ولا ميديولاترال؟ انتيريو بوستيريور بس هذا السؤال بيجي هيك كورونال صح؟ كورونال اتحرك الطقم الآن ثالث حركة هوريزونتال movement in the horizontal plane هيو horizontal plane يعني الطقم بالhorizontal plane لا نفس هذيك هذيك طلعوا اول واحدة هذا الطقم هيك ثاني واحدة هيك ثالث واحدة هيك محلقة اوكي horizontal هيها هيك زي حدا بيمتح اوكي الان محور الدوران هو بيكون vertical around the vertical هذا اللي بيكون vertical اثنين هذاك horizontal واحد في الميديولاترال واحد anterior posterior لكن هذا شو بيكون vertical this movement is horizontal بيكون واضحة هلا هذا الاشي البسيط خلينا نشوف ايش اصعب منه الآن بدنا نشوف أنواع الرافعات. So keep in mind that if you have an axis of rotation محور دوران, it is going, إذا كان في محور دوران إذا ننتقل بالدرف حواليه مظبوط؟ الآن we need to design our component in front of the axis of rotation and behind the axis of rotation to reduce this amount of movement. إذا كان عندنا هذا الاكسس اوف روتيشن انا بدي اجي اطلع على اشي قدام الاكسس اوف روتيشن واشي خلف الاكسس اوف روتيشن حتى اخفف الروتيشن لانه كل اشي قدام وكل اشي وراء راح يصير يتحرك لوجيك محور دوران كل اشي قدامه وكل اشي وراء بده يتحرك فمشان هيك بدي امنع حركه الانتيريور كومبوننت وحركه البوستيريور كومبوننت مشان الغي الدوران بس كل وحده بحلها حسب كيف بتتحرك يس خلينا نشوف الآن in biomechanics في الميكانيكا وعندنا في عندنا ثلاث أنواع من الرافعات we have three classes of lever ثلاث أنواع من الرافعات رح ندرس class 1 lever رح ندرس class 2 lever ورح ندرس class 3 lever وبعدين رح نصير نعمل changing between class 1 and class 2 خليكم class 1 lever The class 1 lever زي السيسو هي السيسو يا عبد الرحمن class 1 lever class 1 lever في عندنا الفالكرام محور الدوران الفالكرام هو نقطة الارتكاز بالعربي has a fulcrum point in the middle with a load in one side and a force on the other side الآن اللود هون اللود هيو اللي هو يرمز بالرمز L أو R R هي resistance أو load يعني الحمل أو الثقل وفي عندنا الفورس أو البرشر الفورس هي القوة أو البرشر أنا في عندي نقطة ارتكاز في عندي قوة وفي عندي لود أوكي؟ دائماً شفتوا العتلات لما تيجي ترفع حجر أحياناً أنا باجي بحط خشبة وبحط تحتيها خشبة مشان يصير في عندي أقدر أرفع حجر هاي اللي مبدأ الرافعة هنا class 2 lever بناء غير المركز قاعدة الكبد لا ما حليتش بعد أنا عم بأخذ أنواع الرافعات الكبد class one level قاعدة الكبد إيش أنت راح تيجي على أنواع الرافعات اللي هي خليكم معي لا ما راح نجيب أسئلة class one level هي the most efficient level هي أحسن أنواع الرافعات مشان هيك صاروا يستخدموها لما بقوا يقلبوا الحجارة الكبيرة موقع المركز دكتور ايش هاي زي السيسو يس زي السيسو شو بس حجر انه قصدك هلا اسمعيني في مثلا صخره كبيره هون صخره كبيره دكتور اشرح هيك تعال هاي هاي بالضبط استخدم بعد شيل كل شلته لان تطلعوا هاي صخره كبيره وانا هون في عندي عتله الان هاي العتله بحط هون محور دوران وبحط تحت الحجر اللي انا بدي اياه بدخلها الان بشوية برشر برفع الحجر الكبير بشوية برشر برفع الحجر الكبير مشان هيك بقى يستخدم الرافعة مشان يرفعوا أحمال كبيرة وفورس قليلة أوكي؟ طيب الآن إذا أحسن أنواع الرافعات هي class 1 lever class 2 class 2 بغير موقع المركز المركز بجيبه لهون It has a fulcrum point in one end هاي نقطة الارتكاز هون صارت وهاي اللود هاي الثقل وهاي القوة هاي يا جماعة زي العرباية اللي بنحمل فيها اللي بنحط فيها الرمل اللي بتلاقيها تبي حقتي مع إخواننا المصاروة صح؟ بتلاقيها ماشي فيها لا بتلاقي فيها عجل نقطة ارتكاز بتلاقي فيها ثقل اللي هو الرمل وبتلاقي ماسك بايده اللي هو الفورس تميت خليل انه هون ايده وهون الرملات وهون العجل المصري الفورس لا هو بيعمل القوة هو بيعمل القوة اوكي class 2 على فكرة كل الاحترام لهم لانه لولاهم ما بندش البلد لولاهم ما انزب لك البلد لا ما ما بندش البلد اختصروا هون class 3 lever it has احنا بالنسبة لنا بس شغل حكي هلا هم بنوا البلد يا زلمة لايك او لا عمال البلد ما صاروا شو اللي بنوا البلد اذا هم اللي بنوا طيب شو بنوا نظموا البلد لا طلعتي بس حاسه الاردني اول لما يطلعوا قلاب رامي انا بقدر اطلعه 10 مثل ما بدي احنا مدلعين خليك كمان كلاس 3 ليفر ات هاز ا فالكرام بوينت طلع طلعوا الكلاس 3 زي كلاس 2 لكن غير القوه مع الثقل هذيك كانت هيك فالكرام هنا كانت قوه وهنا كان ثقل هنا كان مركز هاي لا صارت هنا قوه وهنا ثقل عكسهم مثل هاي مثل لما تيجي ترفع بايدك البار لما تيجي تعمل فورس الترايسبس والبايسبس تيجي تدربهم الان هاي نقطه ارتكازك اوكي الان هاي الفورس والثقل بايدك صح طيب السؤال بيحكي in order of liver classes by efficiency احسن انواع الرافعات هي class 1 تليها class 2 تليها class 3 ترتيب بالترتيب احسن انواع الرافعات بالقوه بالفعاليه انا هون مستهلك اكثر قوه هون مستهلك اكثر قوه فمشان هيك العضله تكبر خلينا نشوف هاي classes of liver هاي الأمثلة اللي أنا حكيت لكم عنها اطلعوا the class 1 مثل blue hammer اللي هو المطرقة اللي بتخلع البراغي الآن اطلعوا هاي نقطة الارتكاز هاي الإفورت وهاي وهذا البرغي اللي بده يطلع مثل البلاير اللي أنتوا تشتغلوا فيها البلاير هاي نقطة الارتكاز هاي الفورس وهاي القوة هون الآن second order اللي هي class 2 liver class 2 liver مثل عرباية wheelbarrow ومثل nutty cracker nutty cracker اللي هو بنكسر فيه الجوز nutty cracker هاي force هو الأسطاسة nutty cracker nutty cracker اللي بنكسر فيها الجوز الثيرد مش خليك معي الثيرد اللي هي human arm زي ما حكيت لكم أو sugar tongues sugar tongues زي اللي هي ملقط السكر او ملقط الارجيله اوكي الارجيله بلاستري طيب نحط هاي الفحم هون السكر والسكر اوكي لان اذا سالك ملقط الارجيله هو كلاس 3 ليفر رح يسال لا احنا في درجه طيب يا لاما يلا بقى توت سبورتد بروستيسيس طيب اللي عرفنا شو انواع الرافعات شو الفرق بيناتهم خلينا نشوف الان حكينا التوت سبورتد هي كلاس 3 وشورت سبان كلاس 4 صح التوت سبورتد التوت تيشو كلاس 1 كلاس 2 او لونج سبان كلاس 4 مزبوط لكن لونج سبان كلاس 4 قديش لازم تكون عندي مفقوده اسنان حتى اعتبره توت تيشو لازم تكون مور ذان 6 تو 8 تيث يعني مثلا اذا انا فقدت السنترال هذا لونج سبان كلاس 4 لا السنترال مع اللاترال كمان لا السنترال واللاترال والكيناين يس لانه ثلاثه من هون وثلاثه من هون صاروا سته اذا حتى اعتبره لونج سبان كلاس 4 لازم سته لثمان اسنان تكون مفقوده فبصير شيء اسمه توت تيشو شايفين هون دان يعني انا لازم تكون عندي الكيناين مفقود حتى اعتبره لونج سبان كلاس 4 طيب هذا اقل شيء كمان الشيب اوف ذا ارتش له دور هلا اذا كان الارتش يو شيب محور الدوران ما بيكون كثير مهم لكن اذا كان في شيب وانا فقدت عدد اقل من الاسنان بده يصير في محور دوران كيف في شيب الفك نفسه على الفك نفسه اذا كان يو شيب الفك يو شيب معناته انا اسنان هون وصارت عندنا هون البوستيريور صح؟ فأنا بدي أفقد عدد أكبر من الأسنان حتى يصير في عندنا محور دوران لكن الـ V-shape بشوية أسنان بصير فقط هون الأسنان أوكي عدد الأسنان ثابت بس إذا فقدت عدد الأسنان أقل بصير في محور صار محور دوران في فك V-shape يعني؟ في V-shape هلا مثلا تلاقيه في كلاس 2 كلاس 2 تلاقيه كثير بارز لبرا ايش دول سلاوي؟ بالدرجة بس طبعا. مثل ايوه كيف؟ ايش قلت على الفي شيب؟ الفي شيب بيكون عندنا محور الدوران اطلعوا. It is also depend انا عم بعتمد هون انه توت تيشو ولا on the shape of the arch. patient who have a square arch, square or U, have less rotation. أقل. Patients have V-shape, في له more rotation. لأن في عندنا fulcrum line. أساسي محور دوام بيعتمد عنا على ال. على شكل الأرش وعلى عدد الأسنان المفقودة وعلى إذا كان tooth supported أو tooth tissue supported. إذا كان tooth supported في عندي محور دوران. لا. لأنه الأسنان. ما في different incompressibility. لكن إذا كان tooth tissue يدينا. إيش؟ وين صار حانا؟ إذا كان tooth tissue نصير في عندنا محور دوران. لأنه يكون في فرق بال. yes بالcompressibility. عدد الأسنان There are two typical cases in patient with tooth tissue. أنا بديش tooth supported. أنا بدي أدرس tooth tissue. لأنه مشكلتي في tooth tissue. أول حالة إنه ال patient عم بيعض. فالفورسز باتجاه الأنسجة. ثاني حالة إنه ال patient أكل علكة أو sticky food. فالدنشر بده يطلع. إذا هاي الحالة عكس هاي الحالة تماما. أول حالة ال patient عض. تاني حال البيجنت أكل ستيكي فود فطلع الدنشر أو إذا كان أبر دنشر سحبته لجرافيتي الجانبية. خلينا نشوف. In the first demonstration في أول صورة the patient is biting down and he or she is seating the denture. لما يعض هو بيدخل الدنشر لتحت. إذا أنا هون الريتنشن بتهمني؟ لا. لا هو أوريدي بيعمل ريتنشن. صح؟ طيب. الآن the wrist is in the front of the denture teeth. وين أنا هون؟ The denture base of the distal extension is supported by tissue. The denture base في هاي المنطقة supported by tissue. الآن واللي والشيء اللي قدامه supported by teeth. إيش في عندي tooth tissue؟ طيب. الآن the denture base is going to move, اللي هو to go down when the patient bite down the denture will go down. صح؟ طيب لحد هون ممتاز. خليكم معي ماشيين معي نقطة نقطة. In the second demonstration في اللي فوق لما ال patient يعمل opposite. The patient is not biting. He is just biting down on sticky food between the upper and the lower. When he opened his mouth, something is trying to remove the denture. صح؟ بطلعوا. الآن لما يكون في عندنا sticky food أو graffiti في حالة ال upper denture. طيب شايفين كل هذا الحكي بسيط. لأنه تطلعوا. أكل ستيكي فود العلكة راح تلزق بالأكريليك تيث وتطلعهم. طيب إلى is loose or طبعا أو ممكن البيشنت سنيز عطس مش بده يطلع yes so in this case the denture will go up and in front it will be rotate. الآن اطلعوا في المنطقة الأمامية شو راح يصير؟ راح يصير rotation. مش راح يصير rotation فراح هذا البار ينزل لتحت وهذا البيز يطلع لفوق. إيه؟ إذا أنا وين المشكلة عندي؟ لما البيشنت يعض ولا لما البيشنت يأكل ستيكي فود؟ ستيكي. لما يأكل ستيكي فود. لما البيشنت يعض أصلاً اللي بيخليه إنه يمنعه إنه ينزل أكثر هو الريست. صح؟ إيه؟ وهو أصلاً already هذا بطلع أب. مزبوط؟ من اللي يطلع؟ البار. تنعكس الآية هون. هون منيح ممتاز. هون في عندي إشي؟ في عندي إشي يأذي المريض؟ لا. لا. لكن الحالة الثانية فيه صح؟ طيب هلأ الحالة الأولى هي أي نوع من أنواع الرافعات؟ الحالة الأولى؟ الأولى ليفر وين؟ هاي سوين. هاي الفالكرم هاي يورس؟ لا لا هذه الثانية المركز الأولى بلا الأولى وهاي هاي نقطة الارتكاز اللي هي الرست وهاي الفورس القوة وهاي اللود. إذا كلاس 1. طب الحالة الثانية كمان كلاس 1 بس مش اغلب هاي الريست نقطة الارتكاز الفالكرم لكن هنا في الكلاس 10 بالأبر توضح أكثر لو كان أبر نقطة الارتكاز الآن هاي هون اللود وهاي الفورس ايه بس كأن اللود أكتر من الفورس يعني. أفضل هنا الفورس وهنا اللود صح؟ صح عكس بعض طب الستيكي this one and this one مش الفورس هي اللي طلع ما زي ما كنت فاشت أول تخيلها بالأبر تشوف في الأبر الآن بغض النظر سواء كانت الفورس أو اللود بغض النظر حتى أنت لو عكستهم مش بده يضل كلاس 1 لانه بتصير في كلاس بالنص. اوكي. مش مطلوب منه. مش مطلوب انك تعرفي بس وين هاي؟ الان في عندك هاي الفورس زي ما كتبت في الاول هاي الفورس وهاي اللود. لكن مش مطلوب تعرفيهم يعني مين هم. انا فقط بدي اياكي تعرفي شو السيستم. بعرف. هيك صح. الجديد صح. الجديد صح. الجديد والقديم. الان when we want to take or to talk about tooth tissue talk about two types of movement. One is toward the tissue and one is away from the tissue. It is important to understand the difference between both. Once we consider movement toward the tissue, the design component we are considering are different from than when we're moving away from the tissue. يعني أنا لما أجي أعض بدي أحط ببالي إنه أنا ما في عندي harmful forces. لكن لما أكل sticky food بدينشر يصير له rotation بدي أحط ببالي إني أنا لازم أضيف إشي على الديزاين يمنع هذا الروتيشن. صح؟ بس احنا اسكال الروتيشن اللي اخذناها اللي هي قدام انا هاي الحركه هاي انتيريو بوستيريو اللي هي اول نوع اللي هي اراوند في السجيتال بلين اراوند هوريزونتال ميديولاترال اكسس مش حكينا هي الموست امبورتنت فور اس از دنتست احنا ندرس هذا اول نوع يعني هاي رافعتي تهتم بهالنوع يس النوع طب خليكم معي الان Let us go back to the first demonstration. And the patient is biting down. And on the posterior teeth, the first thing in the metal framework that will prevent the front part of the denture from going down هو الرست. إذا الرست هو نقطة الارتكاز. لأنه هو أول شغلة بتمنع الدنشر أن ينزل كتير. الآن. And that's why it is designed for. هيك مصمم هو الرست. الآن. It is designed to provide support and will prevent rotation of the denture base toward the tissue. مش هذا رح يمنع ننزل على أنسجة. And the rest is the fulcrum point in this case. إذا يا جماعة إذا المريض عض الفالكرام بوينت شو بكون؟ الريست. في حالة البايتينج داون. في حالة الستيكي فود. في حالة الستيكي فود هو اللي تنتبه في الكلاس. خليك معي. دكتور فالكرام يعني ونوت ريست. فالكرام يعني محور دوران يا زهرة. طيب خليكم معي. When we have tooth tissue bone, the point of the fulcrum axis will pass it through one wrist and on one side and the other wrist on the other side. اللي انت كنت بقيت تحكي عنها. دكتور انه انا كيف بتحرك. هاي هي محمد. الحركة. بالسجيتال بلين. Around medio lateral horizontal fulcrum line. من wrist لرست. إذن هذا هو محور الدوران. محور الدوران يمتد من ريست إلى ريست في الناحية الأخرى. أنا قبل شوي الصورة اللي وريتكم إياها هي نص ناف. هاي كوبلة طهاي. فأنا الدنشر كيف بتحرك؟ هيك؟ لا الدنشر بتحرك هيك. وهذا محور الدوران. من ريست إلى ريست. سرست لازم تكون يعني مش ضروري تكون هوريزونتال مش ضروري تكون هون نفسها هون ممكن يكون هيك نعم اوكي بس انه بس الى رست يس طيب الى خلينا ناخذ او قبل ما ناخذ الحاله هاي هون when there is a biting force we actually have class 1 liver there is rest everything behind the fulcrum will go down كل واحد وراء الفلكرم ينزل لتحت and everything in front رح يطلع لفوق صح؟ لما يعض المريض هذا ليش رح ينزل لتحت؟ لأنه هنا في ميوكوزا فهذا إذا نزل لتحت هذا بيطلع لفوق وضحت؟ ورست النعم yes in the second scenario خلينا نشوف في الستيكي فود in the second scenario the force is not toward the tissue it is moving up دكتور انت بتقصد انه راح ينزل لتحت لانه في ميوكوزا، والمفروض انه ما ينزل لتحت لانه ميوكوزا ما في الفرق بين السن وبين لم يكن زي ما تضغطيها تتحمل بس بتنزل معك. طيب خليكم معي. In the second scenario, the force is not toward the tissue. It is away. And the denture base and the denture teeth start to moving up. صح؟ الآن أنا لما يأكل sticky food, here the wrist doesn't have any function. هون الرست إلها دور؟ أنا لما عضيت أول إشي بقى يمنع الدنشر من إنه ينزل هو الرست. فهي نقطة الارتكاز. لكن لما يأكل sticky food الرست أصلا مش ضاربة بالسم لأنه الدنشر عم بيطلع. الرست إلها دور هون؟ لا. لا الرست زيرو ما لها علاقة. فهي مش نقطة الارتكاز. اللي بمنع الدنشر إنه يطلع هو التب تبع الكلاس. هلا بنقول اللي بمنع الدنشر إنه ينزل هو الرست. فهي نقطة الارتكاز. في الحالة الثانية اللي بمنع الدنشر إنه يطلع هو الرتين تب تبع الكلاس. فهي نقطة الارتكاز. بس بصل هاي الذراع ممدود من. هاي. هذا كله. الذراع اللي تحت. ها؟ هذا البار لينك والبار اللي هو الميتر كونكتر اللي بيستلقص. ايوه اوكي. يعني الكاس تبع الكاس بيمنع الدنشر انه يطلع. يس الريتنتيف تيب تبع الكلاس هو اللي بيمنع الدنشر انه يطلع عشان هيك اسمه ريتينر. والقبل الريسك انه شو بتعمل بيمنع الدنشر انه ينزل وانا عم بعمل بايتنج داون لان طلع. اذا هاي هي نقطه الارتكاز. دكتور الريتنتيف تيب هو اي واحد اللي احنا اخذناه بليس اكلابسي لا لسه ما أخذ. أنت راحت عليك. خليك يظهر. خليك وين. الآن here the wrist doesn't have any function. الآن and it will raise away from the tooth. الريس طالع برا. طلع عن السن. الآن in this case it doesn't do anything. The wrist it is neither help for retention nor did it provide a fulcrum access. يعني لا بيساعد على retention ولا بيشتغل كم ارتكاز. ولا بيساعد tip of reciprocal. Yes. In this case بالضبط التب تبع الريتنتيف الكلاس. هذا الريتنتيف بس ليش مش بالاندركات لانه الدنشر عم بيطلع. المفروض يكون في الاندركات بس لانه الدنشر عم بيطلع صار فوق الاندركات بشوي. صح. طيب الان in this case the first thing we encounter that prevent the denture from going out is the clasp وهو التب of the clasp فهو نقطة الارتكاز. And when the patient eats sticky food, the denture base goes up, the clasp tip prevents further going up. And the axis of rotation is now at the clasp tip. At the clasp tip. هلا احنا بس صفحة نفس صفحة 10 ممتاز كثير ممتاز. المحاضرة سهلة. لا احنا اصلا جروب. لما يكون طيب بتضغط حيكون الريست اللي يدور اللي yes. من تحت. حالة لما نأكل ستيكي فود التب أهو التب الأول بيمنع. That means we do we have to do something to prevent this from harming the tissue. الآن لما هذا يلف هارد راح ينزل لتحت البار فراح يضرب الأنسجة اللي هون. حلو صح. ما فهمتم معي مصدقين علينا غير الشعب المزيكا. علمناهم صاروا مزاجين. The clasp prevents the movement. The clasp prevents the movement of the distal extension away from the tissue. صح. What we can do to prevent the movement the front part. هلا يا جماعة distal part اللي هو كل إشي ورا التب بمنع انه يطلع عن طريق الريتنتيف تب نفسه. صح. لكن اي شيء قدامه بده ينزل لتحت. طب انا كيف بدي امنع هاي الحركه؟ بضيف ريست زياده. ايوه عشان امسك الارض. الان لما انا اضيف هون ريست ولانه هاي الحديده ممتده مرتبطه مع الميجر كونكتر لما يجي لف بده ينزل اكثر من اللازم ما هو مستند على سن. صح. لوجيك. لا لا لوجيك. لا يعني انا لا مش فاهمه بس الان اطلعي الريتنتيف تب في الحاله الاولى شو الفرق بين الحاله الاولى والحاله الثانيه. الحاله الاولى هذا محور الدوران لما يجي لف في شيء يمنع هاي الحديده انها تنزل لتحت؟ لا لا. لكن لو انا ربطت الحديده بريست ما راح تلف راح يتمسك راح يضلها ماسكه. هذا اسمه اندايركت روتينر. اندايركت لانه انا بمنع يلف. الدايركت لاني هاي هذا ايش اسمه؟ هذا دايركت. هاي اندايركت. وضحت؟ الآن النقطة الأخيرة الصعبة اللي ظلت خليكم معي هاي الدايركت لأنه بتمنع الدنشر يطلع out. هاي indirect retention اللي هي rest. الدايركت retention class indirect retention rest. هاي عيدها ألف مرة المعلومة. الدايركت اللي هي بتحميه من تحميه من ينزل على أنسجة. الآن النقطة اللي بتحكي إني أنا هون غيرت نوع الرافعة من كلاس 1 إلى كلاس 2 كيف؟ الآن هاي كانت بالنص. الآن لما أنا هون حطيت ريست صار محور الدوران هو الريست. لأنه هو اللي بيمنع الحركة فصار هو محور الدوران. بالأول بقى الكلاس باللي يمنع الحركة. الآن أنا لما حركت الريست أو حطيت ريست هون صار كل الفورسز حوالين هاي المنطقة. بطلت كلاس 1. الان بطلت كلاس 1 صارت هاي نقطه الارتكاز. هلا هون هي اللود صارت العربايه وهاي الايفورت صارت زي ايش العربايه فصارت كلاس 2. اذا انا في الاندايركت ريتنشن بحول الرافعه من كلاس 1 الى كلاس 2 بحول نقطه الارتكاز من التب تبع الكلاس الى ريست انتيرير تو ات. بس هون يكون كأنه زائنا يعني مركزين. المركز الأول اللي هو التب. المركز الأول خلاص اللغة هو اللغة بس ستحول لمركز ثاني صار لقوة بالضبط أو للود تحول للود مش قوة كثقل صار. طيب خلينا نكمل الآن نوت. If we can add another class on the tooth behind we do but in the figure above we can't put a direct retainer because there are no teeth in the back. الآن اطلعوا الدكتور شو عم بيحكي. بيحكي عن شغلي هو هون أنا هون صح؟ طيب الآن الدكتور بيحكي إنه أنا ممكن أستغني عن هاي الريست إذا كان هنا في عندي سن طبيعي. يعني إذا كان أنا في عندي هنا سن طبيعي بقدر أحط عليه كلاس. كلاس فلاني. لما حطيت عليه كلاس بصير في روتيشن؟ لا. لا لأنه بصير هذا كلاس وهذا كلاس. لكن أنا ما عنديش سن فبدي أضطر إني أحط ريست. هاي هي النقطة. طب ما هو أصلاً بحالة إنه في سنين. بطلت. استخدمش ال. العملية كلها. بالضبط. صار توس. يس. صار توس. إلا إذا كان لونج سبان. لونج سبان. إذا كان لونج سبان شو بصير؟ يعني هي طلعت لك كمان يعني يا خلي رست يا خلي سن طبيعي او اذا كان في كمان البريدم بيردم تايتس يعني يا خلي رست هاي انه ممتاز انت ما لقيت هالمعلومه انا كمان وانت كمان يا خلي سن طبيعي اوكي الان remember that in all situation the first choice is direct retention اللي هو اول نوع اول شيء انا بدي افكر فيه كلاس بات. لكن اذا ما كانت زي هاي الحاله بقدر احط هون كلاس ما فيش عندي اسنان فبدي افكر بس إذا أول ما بفكر بكلاس بات ما كانش في عندي خيار إني أحط كلاس بات بفكر in direct retention اللي هو ريستات. طيب حسب الكلاس بات هاي كلياتها بنستخدم إذا كان في كلاس هاي كلياتها هاي كله دايركت الكلاس دايركت ريتنشن الريست in direct retention. شو هي تو أورد؟ تو يعني باتجاه يعني مش قادر الاتجاه بس خاصة مو بكمانك كتطبيق يعني وين يا زلمه سؤال اللي ريشن اكستنشن اواي فور ذا فيشو تو ات تو بريفنت ذا موفمنت اوف ذا لورا لينجر تو اور اللي شلون نعملها ليك لورا. الكلاس بمنع حركتها away. What we can add إحنا شو لازم نضيف هون حتى أمنع الفرونت بارت إنه ينزل على الأنسجة بس. هاي حكيته صح؟ شوفوا. طيب done. الآن ننتقل إلى صفحة رقم 11. الآن صفحة رقم 11 إحنا بنحط on direct on we put direct retainer on either side of the edentulous space but in kinetic class 1 class 2 longus span class 4 ما في عندنا direct retainer على الجهتين فانا بدي احط auxiliary rest. هذا مش مجبور auxiliary rest صح؟ نفس الحكي عم بعيده. الان لما احط auxiliary rest بمنع الروتيشن. هو نفس الريست اللي indirect retainer هو auxiliary rest. اوكي ما جديد عند اللي ضفناه جديد ايوه هاي هون يس دكتور معلش بس انت حتبلش الباب ان انا هلا لازم اروح بس اخلص هاي المحاضره بس اخلص هاي المحاضرة مباشرة. ست يعني ست ونص بدنا ست ونص بالضبط. طيب محمد انا يا دوب بفكر بالمادة. اوكي مادة مشكلة خليكم انا مساعد سكرتير. الان there are other type of indirect retention other than the rest. مش بس الريست بيعمل indirect retainer. الان في انواع اخرى غير الريستات. الان في عندنا اللينجوال بليت والكينيدي بار. اللينجوال بليت تعمل كشكل indirect retention لأن اللينجوال بليت بتكون على السنجلم. الان انا لما اجي انا اكون بدل من حاط بار حاط بليت. مش في عندي لينجوال بار؟ في عندي انواع اخرى من الميجر كونكتر بليت. البليت انا بكون اوريدي طالع فوق السنجلم. الان الدنشر راح يلف؟ لا، لانه انا بكون طالع فوق السنجلم وعامل زي ريست عليها. إذا أنا في حالة اللينجوال بليت، في حالة اللينجوال بليت بحاجة إلى indirect retention؟ لا، هي أصلاً منها وفيها، منها وفيها. وضحت كيف؟ الكينيدي بار، الكينيدي بار ليش كمان مش بحاجة إلى rest؟ الكينيدي بار اللي هو شو الكينيدي بار اللي هو؟ شو؟ نفسي أعرف، نفسي أعرف حكينا الكينيدي بار. الكينيدي بار هو عبارة عن دبل لينجوال بار، واحد بالسلكس وواحد فوق السنجلم. حكينا اللي فوق السنجلم بيشتغل على شكل بليت زي ما بنحتاج. شك حكينا هو حكينا يمتلك خصائص البار والبليت. أخذناها في المانديبولار ميجر كونكتر. أنا ما أخذتوش. أنت ما أخذتوش بس الجماعة ولا أنت؟ لا تبعت امبارح صح؟ لا تبعت وليد امبارح. انت ما اخذتها يا اربعة اربعة. لا انت اخذتها. اخذتها هي عادي كمان. اخذتها الكينيدي بار. شايف انا والله لو اخذتها اللينجوال بار شكلها زهر. اللينجوال بار اول واحد الساعة وخمسة واربعين دقيقة. اوه لا انت منقلي انت منقلي يس اللينجوال بار هو اول واحد في السلكس اللي انتو عملتوه من الاخضر اللي حطيتوه اذا الاندايركت ريتنشن بيجي عن طريق الريست بيجي عن طريق اللينجوال بليت وبيجي عن طريق الكينيدي بار لكن اطلعوا لي اللينجوال بليت انا لازم اجي تكون ستوب بوزيتيف مش لازم تيجي على الفيشل على اللينجوال سيرفيس لازم تيجي على السنجولم اذا اجت على اللينجوال سيرفيس شو بصير تعمل بوش اوت للسن وتعمل سلايدنج حكيناها في المانديبولار ميجر كونكتر دكتور يس شو اللي قلت الجمعات في الريست والكندي هاي واللينجوال كل شيء بعمل اندايركت ريتنشن ريست في غير الريست بليت كندي بار هذول اندايركت هذول اندايركت ريتنشن الان اطلعوا هاي البليت، البليت انها تكون طالعة فوق السنجلم لازم يكون في عندنا بوزيتيف لازم يكون في عندنا حفرة احضر ريست مشان تيجي تعمل لودينج اكزيلي للسن الان اذا ما كانش في عندي حفرة راح تدفع السلة ورا وهي راح تطلع راح تدفع السلة قدام وهي راح تروح لورا اه صح وضحت كيف؟ فراح تعمل الاسنان تبي تروح الكنان يعني اكثر شيء عند الكنان وعند الانسايزرز من اللي راح ترجع لورا اكثر هاي ماي من بليت ميجر كونكتر وهذا السن لوجيك هاي فوق ايش هاي حفره هون هاي الحفره هي الريست لازم يكون في عندنا ريست لازم يكون في عندنا حفره يعني مش ما احضر انه اكل هاي على بدون ما احضر انه اكل البليت على الاسنان ممتاز لازم نحضر انه لازم انت مبدع اليوم يس بس ضروري انه لازم بس احط لازم اني احضر حتى اكل البليت ما بصير احط بليت بدون ما احضر لاني اذا حطيت بليت دفش السلة برا عشان تصير الضفة على البي دي ال هو على بالضبط يس الان the ideal position اخر نقطة the ideal position of the indirect retention الان انا وين بدي احط الريست the best location for indirect retention اطلعوا the best position for placing the rest from geometrical point of view من نقطة هندسية هي the furthest away from the axis of rotation بالعربي أبعد نقطة عن محور الدوران يعني لازم تكون الريست أبعد نقطة عن محور الدوران As we get further away from the axis of rotation we will prevent the rotation in the better way لأن اطلعوا إذا كان هذا محور الدوران محور الدوران معناته الدنشر بده يلف حواليه صح؟ هكذا هو نفس الشيء. الان اذا انا حطيت الريست قريب من المحور هون راح يضل في دوران في المنطقه الاماميه. اذا حطيته في المنطقه الاماميه الريست معناته الدوران كليا. اذا ابعد نقطه عن محور الدوران هي افضل نقطه حتى امنع الدوران. انا عندي ذراع تتحرك هاي محور الدوران. اذا حطيت ريست هون هاي راح تضل تتحرك. انا بدي احطها عند ابعد نقطه ممكن مشان امنع الدوران كليا. خليها ابعد نقطه. خلينا نشوف يعني بلغي اصلا نظام الرافعه بالضبط. الان هاي اول نقطه. الخاصيه الثانيه انه it is preferred انه تكون at right angle to the axis of rotation. خلينا نشوف كيف. هلا احنا اول شيء بكل حاله بدنا نحدد محور الدوران. هلا محور الدوران اذا المريض عض شو بكون؟ الريست. الريست صح. طيب محور الدوران اذا المريض اكل ستيكي فود التب اوف ذا كلاس صح. طب خلينا نشوف. خلينا نشوف هون الان التب اوف ذا كلاس اوف ذا لاست ابتمنت توث لاخر سن لاخر ابتمنت. الان افرضوا انه هذا المريض اكل ستيكي فود اوكي. محور الدوران انا برسمه بعقلي هو من الكلاس تيب الى الكلاس تيب. هذا الخط الاحمر هو محور الدوران. هلا راح اعطيكم امثله اوضح عن هذا المثال. هذا هو محور الدوران اللي راح يلف عليه او راح يلف حوالين البروستيسز. الان افضل لوكيشن للريست بده يكون انتيرير صح. لكن وين انتيرير؟ هو ابعد نقطه لكن بحيث يكون الخط عامل 90 درجه مع محور الدوران اللي هو اللي ضفناه اللي هو افضل نقطه اني اضيف الريست هون. بس مش استاتيك. بات مش استاتيك لانه هون شو بدي اضيف؟ انسايزر ريست. انسايزر ريست مش استاتيك بالنقطه اللي انت ما اخذتوهاش المحاضره اللي ما اخذتوهاش. اللي ماشي معي بسيكونس بتكون الامور جيده معه صح يا داليا؟ اوكي. اذا في عندنا هون محور دوران. هذا محور الدوران افضل نقطه للريست انها تكون ابعد نقطه عن محور الدوران وتعمل خط 90 درجه. إذا أنا بحط incisal rest. الآن ال incisal rest هي unesthetic. إني أنا أحط rest على incisors مثل على incisor unesthetic. وكمان شغلة ال incisors ما بتحمل اللود لأن الروت تبعه ضعيف صح؟ فما بتحمل الروتيشن. على الرغم من إنه أحسن نقطة هو هون لكن أنا في أسباب كتيرة فبدي أغير موقع الريست. ما أقدر أغير موقع المحور نفسه يعني مع حيث يصير ما بصير المحور ثابت. أنا بغير محل الريست. المحور الدوران ثابت. ما في قاعدة بتحكي إذا كانت ستيكي فود وين محور الدوران؟ تب. الكلاس تب. هون الحل. خليني المليح اللي سألتي هون الحل إني هون بدال ما أحطه هون بعمله على الكيناين سينجولم ريست وسينجولم ريست هون او بعمل على البريمولر يعني بقيم على الانسايزر. بقيم على الانسايزر. كل الفورس اللي راح تروح على الانسايزر بوزعها على جهتين اما على كيناين سينجولم ريست او على بريمولر وكلوزال ريست. اي احسن؟ هلا ثواني انا كل ما قربت من محور الدوران كل ما كان اقل فعاليه الريست. لكن انا في عندي اسباب الخاصه انه هذا انستيتيك ضعيف بروح على الكيناين احسن واروح على المولرز كمان احسن البريمولر. ليش؟ على الرغم من اني اقرب لكن في عندي اوكلوزال ريست والسن اقوى. طيب بدي اسال هسه محور الدوران اللي احنا بنحطه من ريست لريست لا من كلاس تب لكلاس تب. طيب هون اوكي حطينا من تب لتب بالحاله هاي. طيب احنا هون نقلنا اصلا محور الدوران يعني مركز الدوران اللي هي احنا كان في لود عليه اوكي نقلناه للجنب يعني خليناه يعني انت بتعرف السؤال بتاع احنا ما احنا بدنا نغيرها. ما احنا بدنا نغيرها. السؤال بيجي بقول لك انه انا في عندي محور دوران انا بدي اغيرها من كلاس 1 لكلاس 2 وين افضل موقع اني احط الريست؟ أيوة. هاي السؤال هيك بريمولر. وضحت كيف يا محمد؟ انا في عندي دوران اوريدي انا بس بدي احط ريست مشان احي اغير الكلاس من كلاس 1 سيستم لكلاس 2 يا محمد. بس وين الموقع البيست؟ هو ذا لونجست بيربنديكولار. هو هذا الموقع هلا هذا الموقع انسب موقع اوكي بس ليش؟ لانه انا انستيت هو ضعيف بحطه اما على الكينان او البريمولر. اوكي بتحدد الفرق بين الكينان والبريمولر. حكينا البريمولر بتحمل اكثر لانه موزع اثنين وبكون كلوزل فهو مور استيتيك. الان طلعوا ذا بريمولر از ا بوستيريور توث وير ات از فيري سترونج بريست فيري سترونج كان بي بريبيرد اند دازنت انترفير ذات ماتش وذ الاستيتيك. انا عيني عم بحاول اقرا افكار واخص اخفف عليكم الان. ريلي امبورتنت نوت. هلا بدي اياكم تعرفوا انه في التوث تيشو بون ذا اكسس اوف روتيشن اما بيكون الريست في حاله اني انا بايت داون او بيكون الكلاست تب في حاله ستيكي ستيكي فوت. اوكي طيب ايش اسم الحاله هي؟ يقول لك ستيكي فوت. يس ما هو بدي احكي لك انه المريض اما عض او اكل ستيكي فوت. اذا عض بمشيها بالريستات، اذا اكل ستيكي فوت بالكلاس بات دايركت. بس انا اذا عض بهمني لا لا ما هو اوريدي فيش فيش هارمفول افكت، فكل الحالات رح تيجي ستيكي فود. شو بدي احكي لي اجى مريض على هالكيك؟ هلا بحكي لك كيف رح يجيك. رح يحط لك اشاره بالسؤال بتبين لك انه هذا المريض ما اكل ستيكي فود. بحط لك هالكيك. اوكي خلينا نشوف في صور اكزامبل. زلا عم بمزح اكزامبل. خليكم معي اكزامبل. هنا if we find that the best location for arrest. الآن اطلعوا هون يا جماعة، هذا هو عبارة عن I bar وهذا عبارة عن occlusally approaching the class. مشكلة رسمة لمن بقية هلا هاي الرسمات، لأنه الرسمات فيها prosthesis. انتوا راح يجيب لكم رسمات لا زي الرسمات اللي راح تيجي قبل شوي بعد شوي. هذا هو محور الدوران. اوكي الآن أفضل إشي هون الان هو البست على الانسايزرز، مظبوط هو اللونجست بيربنديكولار. لكن يا جماعه هون انا ايش عامل؟ طلعوا instead of putting it in the canine or the lateral incisor we put it on the premolars. لكن انا هون كمان حطيت على البريمولر هون والبريمولر هون نفس الحاله اللي فاتت، بس خلينا نشوف هلا في حال افضل واوضح. هاي الحالة يس كله ستيكي. الآن هاي الحالة، هاي الحالة رح تيجي سؤال، هيك رح تيجي على الأسئلة. الآن كيف بحكي لكم؟ الآن أول إشي بعرف إنه المريض ماكل ستيكي فود من خلال هاي النجمة. هاي النجمة تعني إنه الدنشر عم بيطلع طلوع لعندك، معناته ماكل ستيكي فود. أوكي إذن هاي الستار، هاي الستار بتدل إنه الدنشر عم بيطلع ماكل ستيكي فود. الان بدي اروح على ادور على اول ما بدور، طبعا ما بتيجي عندك الرسمه زي هيك، هي الرسمه محلوله جاهزه، ما بيجي عندك هذا اللاين ولا تيجي عندك هاي الريستات. تيجي عندك رسمه بدون هاي الريستات وبدون هذا اللاين بس موجود اي ولا بس موجود النسبه ان الرسم النجمي هذا ولا رسم موجود ولا هون هون مش موجود ولا موجود الكلاس بار. الاشي اللي مش موجود اثنين، لا هاد ولا الريستات. اوكي هيك بتيجي. هو اصلا من ناس الريستات هون. احنا بدك تعرف وين الريستات. انت بدك تعرف وين الريستات. الاكسس دكتور المفروض هو الاكسس. لا المفروض انت تعمليه، لان الاكسس هو التبو بالكلاس. هو ستيكي فود. اذا بروح هذا التبو بالكلاس وهذا التبو بالكلاس بمشي عليه لاين. الاسئله هيك رح تيجي، هاي رح يجي عليها سؤالين او ثلاث كيسات. الاكسس لانه بحكي اذا كنت ستيكي فود قبل شوي صرنا نحكي وين بكون الاكسس؟ على الكلاس تب. اذا انا هذا الاكسس. اذا انا بدي امشي البيست هو على الانسايزرز، ردينا رجعنا لمشكله الانستيتيكو ويك. فانا هون باجي بعمله على الكيناين، هون ما بقدر اعمله على البريمولر لانه بالضبط على الفالكرم، بالضبط على الاكسس اوف روتيشن. فانا هون بوزع بدل ما احط ريست واحد بوزع اثنين ابعد ما يمكن، ابعد ما يمكن اللي هو الكيناين. والكيناين يعتبر قوي لانه له لونجست روت. ليش مع البريمولر؟ بريمولر لانه انا بحطه على اللاين ما استفدت شيء. هو حواليه راح يصير روتيشن نفسه بس. يس. اذا طلعوا ستارت اللي هي النجم النجوم ستارز مش ستار ستارز مين ذات ذا دينشر بيز. شلون البليت؟ اوكي كروزر بليت، هذا كروزر بليت، هذا كروزر بليت، هاي وايت بليت، هاي شو بليت؟ هذا قائد. هاي بار هي بار اوكي يعني اروح على البار واخلي الاجزيا بعد ما عرفت شلون احدد الاجزيا اوكي يعني عرفنا انه هو كلوز الاجزيا انا بحكي لك هو الريتنتيف تيب اوف ذا كلاس اوكي الريتنتيف تيب اوف ذا كلاس هذا مش كلاس فيه هي هذول هذا كلاس وهذا كلاس هذا هاي هاي ريسبروكال ارم هاي ريتنتيف ارم وهاي ريتنتيف ارم تعمل الاجزيا من هون لهون لا نستكي ولو هذاك الثاني من هذاك من عند الريستات اكزامبل 3 خليكم معي في الاكزامبل 3 انا يا جماعه ما بشرح افكار مش عم بشرح كل نقطه الان اكزامبل 3 اكزامبل 3 نفس المشكله طلعوا الستار معناته ستيكي فود معناته بدي احدد الاكسس اوف روتيشن وين الاكسس اوف روتيشن تب تو تب هيو هذا اي بار وهذا اوكلوزري ابروتشينج كلاس او هون نفس العمليه انا بحدد اللاين الان الروتيشن هيك راح يكون راح يكون على الكنايه مثالي اصلا هو لحاله هذا لحاله لانه طلعوا جاي على الكيناين او على البريمولر بعمل اما سنجلوم على الكيناين او شو بعمل دبل ريست اللي بيناتهم هاي دبل ريست اذا عملت دبل ريست اي ام ايديال اقوى اصلا كمان وضحت كيف هم هي اجت مباشره طيب ليش حطينا الخط اللاين دبل ريست يعني ريست على كيناين وريست على بريمولر هذا الخط هو الايديال بوزيشن اوف ذا ريست لا ليش ما حطينا على التب في كلاس ثاني فوق ما حكيت لك يا سيدي هون انا بدي اجي هون لا هذا الدكتور على اي اساس حددت ال يعني هذا انا فهمت انه هي اي بار بس هذا على اي اساس هذا كلاس تب تبع التب تبعه هذا او هذا اوكي انا مش عارف هذا بريسنج ولا ريسبروكيشن طب انا حكيت لك هذا اول واحد وهذا الثاني اختلفت الموضوع نفس الشيء نفس الشيء طيب خلينا ننتقل لحاله رقم 4 يا جماعه الموضوع سهل بس الدكتور عم يحاول يحكي كثير خليكم معي يعقدنا الدكتور الان بما انه في عندنا ستارز معناته بده ينطق الدنشر الان بدي احدد باجي بحدد طبعا هذول الريستات بكونوش موجودين اوكي الان من الكلاس تيب للكلاس تيب اذا هذا هو محور الدوران مظبوط يا محمد الان الان اذا انا بدي امشي هو على الانسايزرز طب اذا انا حطيت على ريست مش راح استفيد ما هو راح يطلع ما هو طالع طالع الروتيشن كيف بالحاله هاي هيك الروتيشن صح انا اذا حطيت ريست هون بستفيد لا لانه راح يطلع اوريدي الريست كله راح يطلع بقربها فبدي احط ورا مشان امنع الروتيشن هاي الحاله اكسبشن الان هذا الدنشر على فكره هي شغله فهم هذا هي المحاضره الوحيده اللي بالكيسات بتعتمد على الفهم هلا عرفت ليش فاهمينها الان اطلعوا يس الان اطلعوا هذا هو محور الدوران أوكي. الان البيست لوكيشن انه يكون على الانسايزر غلط لكن الانسايزر بدها تطلع اوريدي فانا بدي امنع الدوران هلا الدوران هو رايح بوستيريا فانا بدي امنع انه هذا يكون بوستيريا هسا النجمه تكون باتجاه لإلك وين رايح وين رايح الطقم هاي هي طب انا صار لي ساعه بحكي وين رايح الطقم كيف كنت تجاوب طيب ها لا بس ورا انا كنت افكر انه بده يطلع انه عن كونه في ستيكي فود يعني ما هو بده يطلع وين رايح بده يطلع عليك دائما الستار يعني عليك يعني الدنيا رايح عليك الان بما انه رايح عليك الان انا بدي احط هون دبل ريست لانه طلعوا وين رايح هذا وين رايح رايح على السوفت بلت الايديال بوزيشن اوف ذا ريست بالنسبه للحاله هي هو بالسوفت بلت بقدر احط ريست سوفت بلت لا بحطه على اخر اسمع اوكي جد شايفين هذا كل الحكي بس مشان احكي لكم هاي القصه الكونكلوجنز خليكم خلي هذا المال على المولارات الاصلي انا متوقع راح تيجي هاي الكيس سؤال اخر وحده احنا عرفناها عندي ترى رجع لها مين راح تخلي ايوه هاي وهاي حظها ما بدك تخليها اسمي هون وهون وهون يلا لا ما بتزبط شلون هون وهون جد يعني شو قلت شو هون بروستيسيس هو كينيدي كلاس 1 كينيدي كلاس 2 اند هندسباني كلاس 4 الان اندايركت ريتنشن از يوجوالي يرقص اوكي اندايركت ريتنشن هو ريست يا جماعه يس اي نو شو انا راح بضحك على نفسي. هو الستار تبع الكلاس بار عادي. هلا الدايركت ريتنشن غالبا بيكون ريست، لكن ممكن يكون جايد بلين اما على شكل لينجوال بليت او كندي او كندي بار. الان the best location of indirect retention هو ايش؟ انه 90 درجة، انه 90 درجة away. اوكي اللي هو if the line end on the anterior tooth we don't want it to use the anterior tooth, we can split it and place them on posterior. زي ما حكينا اذا كان على الانسايزر ما بستخدمه، بقسمهم بصيروا على الكينينز او على البريمولر. الان exceptional case، حالة خاصة. هاي ممكن تيجي سؤال لانه حكى الدكتور انه ممكن يجيب نوع من انواع الاسئله هيك exceptions. اخر كيس ركزوا. طيب كل يجيب حاله ما اخذناها اكسبشن صح؟ آه لا ما بقدر يخترعها يا جماعه. الحالات السمبل بس فكروا سمبل ما في وقت. تخيل بالاختبار اقعد عن جد بتفكر واقول لدكتور ثاني تعال نفكر زيد الماتيريال ابر لور سنجل ام ذكر خليكم معي. دكتور قد ايش قرا قد ايه وقت؟ والله ما بعرف الوقت، روح حسب كل مرحله ولها متطلباتها. خليكم معي اكسبشنال كيس. There are some exceptions. Example 5. الآن اطلعوا لي. هذا هو عبارة عن sticky food. المريض ماكل sticky food. بس هيك. لكن هذا يا جماعة هو class 3 mode 1. اوكي. أنا يا جماعة كل الحالات كانت ايش؟ tooth tissue. هذا tooth bone. التوث بون فيه مشكلة؟ بيطلع جزئي. لا. في نظام رافعات؟ لا. لا. انا كل حكي كان عن التوث تيشو لكن هذا التوث بورن صح. لكن هاي الحاله اكسبشن. خلينا نشوف يعني طلعوا it is tooth bone therefore it requires no indirect retention لانه هي مستنده على الاسنان وفي كلاس من هون وكلاس من هون صح مش هي توث بورن. يعني طلعوا هاي كلاس هاي كلاس هاي كلاس وهون في عندنا هون كمان ريست. خلينا نشوف الان let us look more closely نظرة أعمق للتصميم. الآن there are movement toward the tissue وفي عندنا movement away from the tissue. هلأ الموفمنت اللي toward the tissue مش كتير بتهمني صح؟ لأنه في الستات toward the tissue يعني لجوة مش كتير بتهمني. الآن شايفين هاي الشغلات هاي؟ هاي عبارة عن axis of rotation. هلأ لما تكون الدوران أو لما تكون الحركة باتجاه الأنسجة axis of rotation وين بيكون؟ الريست. اوكي هلا احنا كل الحالات اخذناها كان الاكس اوف روتيشن كلاس كلاس كابتن يعني كان اواي. اوكي في هاي الحاله انا بحكي لك افترض انه اتجاه الحركه توورد ذا تيشو. لما يكون اتجاه الحركه توورد ذا تيشو الريستات. هلا انا كم ريست عندي؟ اربع ريستات. اما بيكون هذا محور دوران هذا محور دوران هذا محور دوران فوق حالتك. طب وين مش موجودين بده ايانا نحكيهم؟ هو مفترض خليكم معي وحده وحده. الان هو مفترض شايفين هي محاور الدوران. الان the axis of rotation that can be and these axes كل هاي المحاور will pass through the rest مظبوط لانه انا toward the tissue بتحرك باتجاه الانسجه. لكن هون في عندي دوران؟ لا لان انا toward صح. الآن imagine the patient is biting down. There will be no rotation. So far لأنه في عندنا support فبالتالي ما في عندنا problem صح؟ يعني هي بس فزلك زيادة هو عامل حكيها صراحة هي بس فزلك زيادة إنه أنا بغطع الأنسجة في دوران؟ لا أنا دائما كل الحالات حكيت لكم بتيجي sticky food إلا إذا إجي سؤال بحكي لك إنه يعتبر إنه المريض عاب وين محور الدوران؟ الريستات. الريستات عاب المريض بس محلها يس. طيب طب هون حاط نجمة. طيب هون في حاط نجمة هاي معناته في sticky food. صبرك علي في sticky food. إنام خلينا خطوة خطوة مش عم أضيع. يس احنا كانت في مود 1 حكيت مود 1 طيب. الان now let us consider the opposite ان الموفمنت away. الان you look that the teeth are going to involve here the premolar we can place occlusally approaching the class. الان نطلع on the premolar and we place occlusally approaching glass is acceptable. But acceptable. الآن هنا وين محور الدوران؟ هون محور الدوران من رست لرست هو كل شيء. الكلاس بكلاس. أوي. هلا أوي. هذا السؤال. هلا هو. هلا أوي. أول حالة اعتبرها إنه توورد. إذا اعتبرها توورد من رست لرست. الآن هو بيعتبرها هلا أوي. محور الدوران هو من الكلاس تب. هون هذا سير كونفرنشال كلاس. هذا هذا عفوا رينج كلاس. رينج. إلى هذا محور الدوران صح؟ ليش مو هيك الاشي اللي تحت؟ كيف؟ هيك؟ أصلاً هلا هو أنا بدي أباتمنت أوكي؟ من أباتمنت لأباتمنت أنا إذا كان هيك ما راح يكون في هيك دوران أنا بدي من أباتمنت لأباتمنت من أنتيرير أباتمنت وبوستيرير أباتمنت أوكي؟ لأنه الدوران هو بيكون بلين ليش تبي دوران؟ ما هو أصلاً من هنا بطلع هيك هو هيك هذا لك النجمة يعني لحظة اتجاه النجمة أوكي؟ طيب إلى the longest perpendicular هو هون وهون صح؟ إذن أكيناي أو على مولر الآن هون أطول صح؟ هاي أطول من هاي المسافة فهي the best location إني أحط الرست هو هون يعني التصميم بيجي لك التصميم هيك لكن بدون رست هون وبدون كلاس هون فهمتوا كيف؟ يعني أنا يعني أنا دائما وأبدا مش إذا كان التصميم tooth born معناته بديش indirect attention إذا كان tooth born ممكن يحتاج indirect attention حسب الكيس طب هسه هون الكناين بالأصل فيه رست هون هذا الكناين يس كان عليه سنجل كان عليه يس وجينا رسمنا المحور رسمنا المحور صار يطلع. الآن صار بده يطلع out فأنا بدي أحط indirect attention هون عشان ما يصير في عندنا هلا لانه حط النجمه yes. هون لو حاطها مثلا على ابتر زي هذيك خلص الان طلعوا مثلا اكل ستيكي فود هيك اوكي الرس وين تصير هيك بده يطلع نفس الشيء صح ايه معكسة عكس هذا تصير يعني هذيك كانت أفضل أوي باتجاهك باتجاهك أوكي باتجاهك أنا بدي أمنع الدوران أنا بدي أمنع الدوران بالجهتين هاي بتمنع الحركة اللي هون وهاي بتمنع الحركة اللي هون مش هيك كان قصدي هلا فهمت عليك يعني يكون محل وين بدها تطلع عكس وين الرست مش ده longest perpendicular بس هلا طلع كيف أنا دائما اسمعي أوكي بعرف عليك بس الفكرة إنه أول إشي بحدد the axis of rotation بعدين بروح the longest perpendicular هاي الكيس بدي بس تحكي لكم شغله انه مش دائما tooth tissue born في indirect retention ممكن tooth born الاقي direct indirect retention وضحت دكتور احنا اول شو حدد الاكسس الحد من الكلاس تب للكلاس تب تخيل اقول لك هاي ما في هون هون في هون وفي هون صح بس هذول اذا انا حطيتهم هذا مش axis of rotation هذا axis of rotation اللي بصير حوالين الدوران من الكلاس تب للكلاس تب اللاس تب يعني دقيقة انت قاعد تختار الفاصل كأنه بينهم yes. شريك تقريبا انزل بعدين شو حددت الهاتف اللونجست بيربنديكولار هاي هون وهاي هون على اي اساس هذا أطول هذا لونجست بيربنديكولار أبعد هو لونجست أبعد من أي أبعد أبعد شنو أسوي فيه بعدين بحط هون رست أوكي والثانية ما خل عليها يس هاي لا بتضل موجودة أصلا هاي هي طيب هلا خلصنا خلص ذاتس ات مو بيجي بس بس خلص هي اعتكر الليكتشر يس طب الحته الثانيه بدهم كم بدهم نص ساعه يس خليكم معي كيف في المساعده لا ما راح اطلع لكم غير دنيا خلص والجروب اللي بعدنا دبلنا لازم اجي اللي حابه بكره بصير بكره بس انا بكره الجمعه انا حكيت لكم الجمعه بعد الصلاه بكره دكتور احكي طيب بكره تعطينا كل اللاب وخلاص اي دكتور احسن والله بكره كلهم 1 2 3 4 5 دكتور انت مو مستعجلين اه مو عارف كيف بكره بكره بيجي ولا ايش دائما لازم احكي ناس بكره بيجي اعطيهم اليوم عاد اعطيهم اليوم اه واحنا بكره بتعطينا عارف كيف شوف كم